بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحياء من الإيمان. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. هذا الحديث وحديثان أو ثلاثة معه هو أو هما موضوع درسنا هذه الليلة إن شاء الله. أما رجال هذا السند فقد مروا معنا: عبد الله بن يوسف هو التلميذ من تلميذ مصر، وهو من أعظم الشيوخ الإمام البخاري. ومالك بن أنس يكفي أنه النجم، ومالك حيث أفتى في مدينته فلست أرضى بفتوى غير فتواه، يكفي أن مالك معرفة وأنه كنار على علم لا يعرف. وأما ابن شهاب فهو الزهري، اسمه محمد ابن شهاب الزهري من بني زهرة وقد مر معنا. وسالم بن عبد الله هو ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا. وسالم هذا من علماء التابعين، من السبعة الفقهاء أو من فقهاء المدينة السبعة، وكان أبوه يقبله وهو شائخ هو شيخ، ويقول: انظروا إلى شيخ يقبل شيخ. ابن عمر كان يقبل سالم، وسالم قد أصبح فيه من الشيخ، فقال: انظروا إلى شيخ يقبل شيخ. ولذلك إذا فارقه سالم لا يستطيع أن يصبر بل يبكي حتى يعود. ويقول ابن عمر: يلومونني في سالم وألومهم وزلدة بين العين والأنف سالم. يقول: يلومني الناس على حب سالم وزلدة بين العين والأنف سالم. سالم بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه دخل البيت الحرام يطوف بالبيت يعتمر، فلقيه الخليفة هشام بن عبد الملك فسلم عليه وقال: يا سالم، ألك حاجة إلي؟ أعليك دينا أقضيه؟ وهذا هشام بن عبد الملك هو خليفة المسلمين آنذاك. فقال سالم وقد احمر وجهه غضبانا: أما تستحي تقول لي هذا الكلام في بيت الله؟ يعني أنه لا يسأل في هذا المكان إلا الله سبحانه وتعالى. فلما خرج هشام بن عبد الملك ومعه موكبه من الحرم تعرض لسالم، فلما خرج سالم وإذا حذاه بشماله قال هشام بن عبد الملك: إنني عرضت عليك قبل قليل فاعتبرت وأريد أن تخبرني بحاجتك. قال سالم: أمن حوائج الدنيا أمن حوائج الآخرة؟ قال هشام: هل أملك أنا حوائج الآخرة؟ فقال سالم: والله ما سألت الدنيا ممن يملكها وهو الله سبحانه وتعالى، فكيف أسألها منك أنت؟ فكان رضي الله عنه أرضاه من أجهد الناس، وكان من أجمل الناس، حتى إن هشام بن عبد الملك لما زار المدينة جلس معه سالم فنظر إليه فقال: يا سالم، أتأكل اللحم؟ قال: إن اشتهيت إليه أكلت قليل. فأصابه بالعين فمرض فمات. فقال أهل المدينة: لا رحم الله هشام. أخذ جيشنا وأرسله في بلاد الروم حتى قتل عن آخره، وقتل عالمنا بعينه. وهذه أوردها الذهبي وغيره من أهل العلم. يقول عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. مجمل معنى الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على رجل يؤنب أخاه ويقول: قد أضر بك الحياء، وقد استحييت حتى تركت حقوقك وتركت ما ينبغي لك، وقد بالغت في الحياء. هذا معنى الحديث، لأنه قد يفهم على وجه آخر أنه يفهم على أنه يعظ أخاه في الحياء أنه يقول له استحي أو استحي من الله عز وجل، وهذا فهم مقلوب. بل الفهم الذي صرح به أهل العلم أنه يقول: إنك أصبحت تستحي حتى أضر بك الحياء، فما هذا الحياء؟ فيقول له صلى الله عليه وسلم ينكر على الناصح الذي يوصي أخاه يقول دعه أي لا تنصحه فإن الحياء من الإيمان. والإمام البخاري رحمه الله أتى بهذا الحديث ليدلل على أن أعمال القلوب وعلى أن هذه الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، وهو لا يزال يشن حربا ضروسا على المرجع من أول الكتاب مرة يتجه إلى الخوارج فيرد عليهم، ومرة إلى المرجع، ومرة إلى الكرامية، فهو في هذه الفصول والأبواب المتأخرة يرد على المرجع، وسوف يظهر لنا من رده رحمه الله. والمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دعه فإن الحياء من الإيمان. والقضية التي تصادفنا هذه الليلة هي ما هو الحياء المطلوب، وما هو الحياء المحمود، وما هو الحياء المذموم، وهل كل حياء يحبه الله عز وجل، وهل هناك حياء مذموم لا يحبه الله عز وجل ولا رسوله؟ نقول نعم. فالحياء قسمان، الحياء في الإسلام قسمان، قسم ممدوح وقسم مذموم. فأما المندوح فهو ما حملك على الجميل من الأقوال والأفعال والأعمال، ما حملك على الجميل من الأقوال والأفعال والأحوال فهذا هو المندوح. ما ردك على المنكر فهذا حياء مندوح، ما ردك عما يدلس المروءة فهذا مندوح. لأن في الإسلام طبقات الناس ثلاثة، هؤلاء المسلمون طبقات ثلاثة، أناس يحاذرون على الفرائض ويستحيون من الله ثم من الناس أن يخلون بالفرائض، فبعض الناس يحمله إيمانه وحياه أن لا يخل بالفريضة، حياه من الله عز وجل فلا يترك الفرائض، وبعضهم يستحي من الله ثم من الناس أن يخل بالسنن كالنوافل وكالسنن الرواتب وما في غيرها من السنن الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس يرتقي به إيمانه إلى أن يستحي من الله عز وجل ثم من الناس بعد أداء الفرائض والنوافل أن يحافظ على آداب المروءة، فلا تراه يأكل واقفا في السوق، ولا يمازح الناس في السوق، ولا يأكل وهو يمشي، ولا يرفع صوته، ولا يمزح بمزح لا يليق بالمسلم، فهذا حياء ولو أنه ليس بواجب عليه لكنه تخلى عن المذموم من خوارج المروءة. فهذا بارك الله فيكم الحياء المحمود ما حمل صاحبه على الجميل من الأقوال والأعمال والأحوال. أما الحياء المذموم فإنه ما رد صاحبه عن الخير. يقول مجاهد رحمه الله لا يطلب العلم مستحيل ولا مستكبر، فالحياء إذا منعك من طلب العلم فهذا مذموم وباطل وقد يأذن به الإنسان. والحياء إذا منعك من جلوس من حضور مجالس الذكر، لأن بعض الناس يقول كيف أنا أتواضع وأذهب وألبس مشتي ثم أتي إلى المجالس وأجلس من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء وأدخل مع الناس، كما أجر أن بعض الناس ذكره الذهبي لا نذكر اسمه يقول أنا ما أصلي مع الجماعة في المسجد لأن صلاة الجماعة في المسجد يصلي معك الزبالون والبائعون والحواقون وأنا مروءتي تمنع ذلك. قال الذهبي معلقا عليه لعنه الله من مروءة. نعم، إن كانت مروءة تحمل صاحبها إلى أن يترك الأعمال الصالحة والسنن ومجالس الذكر فهذه مروءة ملعونة، لأن المروءة كل المروءة أن تتواضع وأن تجلس في حلقة الذكر وأن تأتي إلى من هو أقل منك علما وفهما ودينا واستقامة فتستفيد. كان علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه يأتي إلى زيد بن أسلم وهو مولى فيجلس بين يديه، فقال له التابعون يا علي كيف تجلس إلى هذا المولى وأنت سيد من السادات؟ قال السيد من اتقى الله، وإنما يجلس الإنسان إلى من يستفيد أو يفيده علما. فهذا الحياء مذموم، والحياء المذموم كذلك ما منعك عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا باطل فتاح يأثم عليه البعيد، لأنه مذموم ليس مقبول ولا يقبله الله سبحانه وتعالى. أما تعريفات الحياء عند أهل السنة والجماعة وعند العلماء فهنا تعريفات كثيرة، أبسط بعضها وبعضها أتركه اختصارا. قيل الحياء تذكر الآلاء والانكسار من عدم القيام بالحق. تذكر الآلاء أي أن تتذكر آلاء الله سبحانه وتعالى عليك فتنكسر وتقول من أنا وتستحي أن تعصى الله سبحانه وتعالى، هذا من الحياء تذكر الآلاء. أي تتذكر النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه ستنكسر وتخجل. ولذلك يذكر أن رجلا أتى إلى مالك ابن دينار رحمه الله فقال: يا مالك، إنني تبت من المعاصي إلا معصية واحدة. قال: وما هي؟ قال: كبيرة من الكبائر. قال: تب إلى الله واتركها. قال: لا أستطيع. قال: حاول. قال: لا أستطيع. قال: فسوف أعرض عليك أمورا، إذا أردت أن تفعل هذه المعصية فلا ترسل لها في أرضه سبحانه وتعالى، أخرج من أرضه. فقال العاصي: لئن أخرج، الأرض أرض الله سبحانه وتعالى. فقال: كيف ترسل لها على أرضه تبارك وتعالى؟ أي تدرك داره ثم تعطاه بذلك؟ فقال: ما أستطيع. قال: فلا تأكل من طعامه ولا من شرابه ولا من رزقه. قال: ومن أين آكل وأشرب؟ والأكل من رزق الله والشراب من رزقه سبحانه وتعالى. قال: فكيف تستعين بنعمه على معاصيه؟ قال: لا أستطيع. قال: فإن لم تستطع فحاول ألا تلقاه يوم القيامة، إذا عصيته فلا تلقاه يوم القيامة. فقال: لا أستطيع. وفي الرابعة قال له: وإذا أردت أن تعصاه فاقتدي في مكان لا يراك فيه. فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأتوب إلى الله. فتذكر الآلهة هي تعريف من بعض أهل العلم أنها إذا تذكر الإنسان الآلهة أنه يعود به بإذن الله هذا التذكر فيجعله من المستقيمين والتائبين إلى الله عز وجل. التعريف الثاني قال: انقباض النفس خشية المكروه. بعض الناس يترك أعمال الشر لا دينا منه ولكن حياء من الناس، وهذا محمود، ولو أن من تركها مخافة من الله أحمد منه. ولذلك يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا حديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، يقول: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال أهل العلم: معنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يحمل على معنيين اثنين، إما أن المعنى إذا لم تستحي من الله عز وجل فما عليك، فقد يعني انفرط حبلك وافعل ما شئت من الكبائر وارتكب ما شئت من المعاصي، هذا معنى إذا لم تستحي من الله فقد انفرط حبلك وافعل ما شئت من الكبائر وافتحل ما شئت من المعاصي. والمعنى الثاني: إذا لم تستحي من الشيء وعلمت أنه حلالا وأنه مباح، وعلمت أنه ليس معصية فافعله فإنه مباح وحلال. هذان المعنيان واردان في شرح الحديث. أما تعريف الحياة، تعريف الثالث، فهو حفظ الجميل بترك الكبير. يعطيك الله سبحانه وتعالى فتكافئه بالطاعة سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي تبارك وتعالى: عجبا لك يا ابن آدم ما أنصفتنا. يقول يعني ما أنصفت، ما عدلت في الحكومة بيني وبينك. عجبا لك يا ابن آدم ما أنصفتني، خلقتك وتعبد غيري، ورزقتك وتشكر سواي، أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وتتبرد إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، في كل يوم لي إليك رزق نازل، وفي كل يوم لك إلي عمل سيء صاعد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا تذكر الآلاء أو حفظ الجميل بترك القبيح يحمل صاحبه على الحياة من الله. وتعريف الرابع أورده بعض أهل العلم قال: مراقبة القهار مخافة من النار وبعدا عن العار. مراقبة القهار مخافة من النار وبعدا عن العار، فإن من لا يراقب الواحد القهار فإذا لم يستحي من الله فعليه أن يخاف من النار، فإن لم يخاف من النار فليخاف من العار في الدنيا، لأن المعاصي تفسد صاحبها ذلة ووصمة لا يعلمها إلا الله. ولذلك يقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه: الناس في سنة الله وفي ستر الله، فإذا شاء أن يفضح أحدهم أخرجه من كنفه ومن ستره، والمفضوح من فضح الله. وهذا الذي يصاب بالخجلاء وعدم الإخلاص للقصد والتوجه إلى الله عز وجل، فإذا افتضح بالمعاصي أصابه الخذلان، نسأل الله العافية. أما القضية الأخرى في الحديث، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لعلمكم أتى بالحياء المحمود وترك المذموم، فهو قدوتنا في كل عمل، فمن لا يأخذ قوله وهديه صلى الله عليه وسلم وحاله فقد ظلم. فيؤخذ القول من قوله صلى الله عليه وسلم، والأفعال اقتدى به صلى الله عليه وسلم والأحوال. ولذلك يقول أبو سعيد رضي الله عنه في الصحيحين: كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في صدرها. العذراء في صدرها الرسول صلى الله عليه وسلم أشد حياء منها. ولا يحمل ذلك بعض الناس على أن يظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يرى منكرا أو يرى حقا لله فيستحي ويحجم. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى حدود الله تنتهك غضب غضبا لا يقوم له أحد عليه أفضل الصلاة والسلام. لكن حياءه حياء عليه أفضل الصلاة والسلام حياء عبادة وحياء تكليفي من الله عز وجل. من حيائه ما كان يبد الإنسان بصره، يعني الناس يجلسون أمامه صلى الله عليه وسلم في الصلوات مثلا ويسلم ما كان يستطيع أن ينظر إليه حياء، كان ينكس رأسه صلى الله عليه وسلم وربما نظر إلى بعضه. قال البراء ابن عازب رضي الله عنه: كنا نصلي على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم عله أن ينظر إلينا فيبتسم إلينا ونبتسم إليه. ويقول أنس: كان صلى الله عليه وسلم يبقى في بيته إلى قرب إقامة صلاة العشاء كما قال، هو لا يخرج صلى الله عليه وسلم إلا وقت الإقامة، فإذا اجتمع الناس خرج عليه أفضل الصلاة والسلام بما يقارب هذه الجهة اليمنى، لأن بيت عائشة كما تعرفون رضي الله عنها في الروضة من الجهة اليمنى للمصلي إذا استقبل الناس، فكان يخرج صلى الله عليه وسلم. قال أنس: وكان في علية القوم وفي الصف الأول أبو بكر وعمر، فينظر إليهم صلى الله عليه وسلم وينظرون إليه وهو مقبل فيبتسم إليهم ويبتسمون إليه ثم تقام الصلاة. إنما من هدي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يبد الإنسان نظره، وإذا فعل إنسان خطأ ما كان يقوم على المنبر ويقول أنت يا فلان أمام الناس يشهره أو يذكر به أو يعلن توبيخة على الناس. لا، كان يقول صلى الله عليه وسلم: ما بال الناس يفعلون كذا وكذا، فيعرف المخطئ ويعرف العاقل فيعود بإذن الله ويتوب إلى الله عز وجل. هذا هدي صلى الله عليه وسلم، هديه أنه ما كان يشهر بالناس. والتشهير مذهب خاطئ وغلط في المنهج وفي المبدأ، لا يقبله الإسلام التشهير بالناس وبأخطائهم. لا، ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم من حديث سلمان أنه قال: إن الله حي يحب الحياء، وفي لفظ ستير. وهذه الألفاظ وقد سبق في صلاة الجمعة أن أتينا ببعض الألفاظ، وسألني بعض الأخوة كيف يورد مثل هذه الألفاظ في صفات الله سبحانه وتعالى كقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل الحديث في ذلك ثابت؟ إن الله نظيف يحب النظافة وجميل يحب الجمال وستير يحب الستر. فنقول هذه الألفاظ أطلقت من الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث في الترمذي وابن تيمية، وليس هذا موضوعنا لكن الفائدة، وابن تيمية يرى أن هذه الأسماء وردت منه صلى الله عليه وسلم، لكن يكون نتوقف فيها هل نطلقها أم لا حتى نتأكد من أساليبها هل هي صحيحة أم لا، مع العلم أن الحديث الصحيح منه صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال ابن حزم الظاهري: أحصيت الأسماء الحسنى في الكتاب والسنة فوجدتها 66 لا زيادة. فيقول ابن تيمية: وجد أكثر من 66، وهذه تبقى صفات أفعال يقولها كما قال صلى الله عليه وسلم. ونقف على ذلك لأن الأسماء توقيفية، ما لنا أن نزيد بأسماء الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس يسمي ابنه عبد الوجود وعبد الحي وعبد الاعتبار، فهذه ليست من الصفات التي ورد بها التكليف والتشريع والاعتقاد. فالمقصود هذه الصفات تبقى، وإنما شاهدنا في هذه المسألة تعرفها عرضا واستطرادا أن الله سبحانه وتعالى يحب الستر ولا يحب التشهير بالناس، حتى أنه سبحانه وتعالى يكره من الإنسان العاصي أن يجاهر بالمعصية، يعصى في الليل ثم يخرج في النهار ويخبر الناس أنه عصى وأنه ارتكب وأنه فعل وفعل، هذا لا يغفر له. كل أمة معافى إلا المجاهرين، أي الذين يجاهرون بالخطأ. ولذلك من استصلاح القلوب أن لا يشهر المسلم بالعام، بل يأخذه على انفراد وينصحه، لأنهم يقولون هناك النصائح إما نصيحة أو الدعوة إما نصيحة وإما فضيحة. وقد سبق لنا أن ذكرنا كلام الشافعي الإمام أحمد في رسالته له، يقول: تعمل أحب الصالحين ونصف منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة، تعمدني بنصحك في انفرادك وجنبني نصيحتك في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. وثبت في سنن أبي داود أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضمط بطيب، والطيب هذا له لون أحمر، ونحن منهيون جملة عن التطيب أو عن الصبغة الحمراء أو اللبس الأحمر، الثوب الأحمر الذي ليس في أعلام أو خطط منهيون عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه. فثبت في سنن أبي داود أن رجلا أتى وعليه من هذا الطيب الأحمر الذي غير له لباسه، فنظر صلى الله عليه وسلم إلى الناس ثم قال: لو نهيتم هذا، لو نهيتم هذا، وهو صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم، وهو المسؤول عن إخبار الناس بالأحكام، لكن حياء ألا يواجه الناس بما يمكن أن يثير في أنفسهم شيء. فهو صلى الله عليه وسلم حي ويستحي، لكنه لا يستحي صلى الله عليه وسلم من الحق. بل تقول عائشة: كان إذا غضب صلى الله عليه وسلم لله لا يقوم لغضب أحد. ونحن نعلم أنه ليس هناك أشدع منه صلى الله عليه وسلم، حتى يقول علي رضي الله عنه، وتعرفون من هو علي أبو الحسن، تعرفون من هو حيدرة، يقول: كنا إذا لقينا القوم كان واشتد الكرب، أو كما قال: كنا نستقي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون أقربنا أو ويكون أقربنا إلى القوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وكانوا يتقون به من السيوف ومن الرمال، ولذلك لم يحدث أبدا. وهذا معروف بالاستقراء، أن الرسول صلى الله عليه وسلم فر من غزوة ولا تأخر محجما، بل إنه واجب عليه أن لا يفر أبدا، ويحرم عليه صلى الله عليه وسلم لو فر الناس جميعا أن يفر. حتى يقول بعض أهل العلم منهم القرطبي وابن العربي: لو قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الدنيا بأسرهم وكانوا في صف وهو في صف لما تأخر ولما فر أبدا، لأن الله يقول: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. فهو لا يكلف إلا نفسه بالثبات، أما غيره فله أن يصيهم بالثبات عليه الصلاة والسلام. ولذلك مر معنا أو طرف من معركة حنين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم فر عنه الناس جميعا. أتى مالك بن عوف النصري واقتحم باثني عشر ألف من الناس على جيش الرسول صلى الله عليه وسلم ففر الناس. قال جابر: فأمطرونا بالنبل حتى كأنه الغمام على رؤوسنا، ففرت الدواب حتى الجمال كانت تفر بأصحابها والخيول. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عباس نادي بالناس. فأخذ العباس يرفع صوته وكان جهوده الصوت حتى كان ينادي أبناءه من بيته في المدينة وأبناءه في الغابة فيسمعون صوته. فيقول: يا أهل سورة البقرة، يا من بايع رسوله تحت الشجرة أو تحت التمرة، هلموا رحمكم الله، فلا يجيبون. ومالك بن عوف في هوازن غطفان تعلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الجبل، فقال صلى الله عليه وسلم: نادي في الأنصار. قال: يا أيها الأنصار، يا حماة الدار، يا راكبين في الدار، عودوا إلى الرسول المختار صلى الله عليه وسلم. فما سمع ولا رأى صلى الله عليه وسلم أحد يعود، بل فروا بعضهم خوف، وبعضهم فرت فيه دابته، وبعضهم متشكك من أول الطريق، ما صمم على القتال أصلا، منهم مسلمة الفتح. يقول أبو سفيان يضحك لما فر المسلمون وهو معهم ويقول: لا يردهم اليوم إلا البحر، البحر الأحمر يعني. وصفوان بن أمية يقول: اليوم بطل السحر، نسأل الله السلامة، لأنه مسلمة الفتح. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نادي في بني الحارث. فنادى العباس في بني الحارث، وكانوا أشجع الأنصار من خزرج. فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هم 80 اجتلدوا أمامه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقاتل من أول النهار، ما فر أبدا ولا تأخر، حتى يقول عباس: كنت آخذ ببغلته علها ألا تتقدم، فأبى صلى الله عليه وسلم إلا أن يتقدم، وفي الأخير نزل عن بغلته وسل سيفه ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. حتى رد صلى الله عليه وسلم كتيبة مالك بن عوف المصري على وجهها، قال الأنصار بني حارثة: ما أتينا إليه صلى الله عليه وسلم إلا وقد انهزم القوم. وأخذ حبلة من التراب عليه أفضل الصلاة والسلام فسفى بها في وجوههم، وقال: شاهد الوجوه، فما بقي عين إنسان من العدو إلا دخل فيه ذرة من هذا التراب. فأخذت تدمع عيونه. وأتى بني الحارثة وهم 80 عشية واحدة من أشجع الأنصار، فقاتلوا أمامه صلى الله عليه وسلم حتى سمع لشباب السيوف كثيرا من على رؤوس الناس، رفع صلى الله عليه وسلم خدره وقال الآن حمل لطيف، وهو أول من قالها من العرب كما يقول ابن قتيبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول من قالها وتمثل بها حمل لطيف، فيشتد الكرب واعتلت المعركة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المهم أنه صلى الله عليه وسلم في وقت الشجاعة ووقت الإقدام ووقت إقامة الحقوق لا يمكن أن يتأخر، ولذلك يقول فيه مالك بن حوز المصري لما رأى وهدم جيشه ورده صلى الله عليه وسلم من الطائف وأنزله مكره المرغما قال ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم لمثل محمد صلى الله عليه وسلم أعطى وأدى للنوال الذي ابتدى، ومتى تشاء يخبرك عما في غد، وإذا الكتيبة عرضت أنيابها باستمهاري وضرب كل مهند، فكأنه ليث على أشبابه وسط الهباء القادم في مرصده. فهو عليه الصلاة والسلام حياؤه حياء تعبدي تكليفي، ولو أن الله أعطاه من الحياء الغريزي، لكن المقصود الذي نتبعه فيه صلى الله عليه وسلم هو حياء العبادة التكليفي الذي يحجم صاحبه بسبب الحياء على الكبير. وقد قلنا لكم أن آخر تعريف لأهل العلم بالحياء مراقبة الطهار مخافة من النار وبعدا من العار، مراقبة القهار سبحانه وتعالى مخافة من النار وبعدا من العار. فهذا هو الحياء الذي يذكره صلى الله عليه وسلم، والذي قال الأنصاري دعه فإن الحياء من الإيمان. يقول مرة صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. يفهم هذا الحديث والفهم الصحيح أنه كان هذا الأنصاري يلوم أخاه ويقول أجرى بك الحياء حتى تركت حقوقك وتركت ما تطلب. فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الناصح الموصي دعه، أي لا تلومه ولا تنصحه ولا ترده فإن الحياء من الإيمان. ومقصود البخاري يستدل بهذا رحمه الله على أن أعمال القلوب وعلى أن هذه الآداب تدخل في الإيمان، فهو يرد على المرجعة، لأنه بدأ الصحيح بالرد على الطوائف المرتجعة، رد أولا على الخوارج ثم الكرامية ثم واصل المسيرة في الرد على المرجعة، وسوف يمر معنا أنه سوف يرد على من قال بخلق القرآن من الجهمية المعطلة. الحديث 25 برد له البخاري بقوله سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، وهذا تفنن منه رضي الله عنه وأرضاه. وقد أتلف معنا القول أن ابن حجر وأهل العلم يقولون إن للبخاري أساليب في التبويب، منها أن يأتي بآية تشريفا للموضوع الذي سوف يتكلم عنه وتعظيما لما يذهب إليه، ومنها أن يأتي بحديث إما صحيح وإما ضعيف، فالصحيح يعني اكتفى به في إراده لأنه على شرطه، وإما الضعيف ليجمع بين فائدة الحديث الذي ليس على شرطه لأنه لم يشترط في التعليق ولا في الأبواب أن يكون حديثه صحيحا، بل اشترطه بالأحاديث المسندة. ومنها أن يأتي بتبويب بالاستنباط، وهذا مهمة أهل العلم أن يستنبطوا كما استنبط هو، ويقول باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي ابن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. هذا من أعظم الأحاديث بإسلام، وذو أصول يجب وينبغي أن تعتقد وأن تفهم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. أولا في هذا الحديث قضايا، الأولى دخول الأعمال في الإيمان، وهذا مقصود البخاري وأهل السنة والجماعة أنهم يدخلون الإيمان أو الأعمال في الإيمان، وإيمان بلا أعمال هو مضحك على الإنسان وعلى المسلمين. أن يأتي الإنسان ويؤمن ويعتقد ثم لا يعمل، هذا كذاب دجال مفتر على الله عز وجل. والذي قال هذا القول هم المرجع لعلمكم مرجع ومنهم الأحناف قالوا هذا القول أنه يكفي الإنسان يعتقد وأما الأعمال فهو باب زائد لا تدخل في مسمى الإيمان ولذلك يرد عليهم بالقضية الأولى باب دخول الأعمال في الإيمان من أين تؤخذ هذه القضية من الحديث تؤخذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ونؤتى أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فيقام الصلاة ويؤتي الزكاة عمل وهذا هو هي الفائدة الأولى في هذا الحديث فالأعمال تدخل في الإيمان ومن ترك العمل على تفسير فالصلاة فقد كفر من تركها تهاونا أو جحدا لأن بعض الفقهاء قسم الترك تهاونا وقسمه جحدا وابن تيمية يرى أن ذلك لا أصل له يعني هذا التهاون وهذا الجحد يقول في كلام ما معناه إنه لا يبلغ بالإنسان أو بالمسلم لا يبلغ به الترك درجة إلى أن يترك الصلاة إلا وقد بلغ درجة الكفر سواء تهاون وسواء جحد أما الناس للإنسان إذا ترك الصلاة فنقول أتركت تهاون أم جحد يمكن أن الكسلان عنه هذا ما جعله يترك الصلاة ويعرف أنها فريضة إلا درجة الكفر فهذا التقسيم تقسيم يعني أحدث اضطرابا كثير عند الناس وهو قول المرجع لأنهم يريدون أن يبرروا الناس أو يعتذروا للناس والمجرمين والعصاة حتى يجعلون الإيمان العمل لا يدخل الإيمان على أصله وهذا لا ينبغي أبدا بل من ترك الصلاة فقد كفر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لم تقسم جاحد ومتهاون إنما قال صلى الله عليه وسلم ومن تركها فقد كفر وهذا كفر على الكفر المعروف لا على الكفر دون كفر كما يقول بعض الناس القضية الثانية عظم الصلاة والزكاة ولعلمكم هذا الحديث أحدث خلافا بين الصحابة رضوان الله عليهم لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم لعلمكم وهذا هو الحديث الذي تدارسوه والذي أراد البخاري أن يأتي به في هذا المكان ثم أتى الشراح فتكلم عن موقف أبي بكر وعمر وابن عمر رضي الله عنه لأنه أحدث بين الصحابة بإذن في بعضهم اختلاف وهذا الاختلاف وارد والله عز وجل له الكمال المطلق تبارك وتعالى وهو عز وجل يعطي بعض الناس علم لم يعطيه الآخر وسوف يتبين لنا قضايا في هذا الحديث لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعض العرب نرى أن هذا الدين لا بد أن يستمر معه الرسول صلى الله عليه وسلم فلما مات فقد انتهى الدين فتبت وهؤلاء اسم قليل من المرتدين لا يعدون ولا يحصون لا يعدون ولا يتكون والقسم الثاني قالوا الزكاة إنما كانت تدفع للرسول صلى الله عليه وسلم فلما مات عليه أفضل الصلاة والسلام فكيف نؤديها لأبي بكر هل النبوة وراثة حتى يقول شاعرهم الحنفي من بني حنيفة من اليمامة رضينا رسول الله إذ كان بيننا صلى الله عليه وسلم فما بال نرضى بحكم أبي بكر أيملكها بكر إذا مات بعده فتلك لأمر الله قاسمة الظهر يقول هذا ليس بصحيح كيف يملكنا أبي بكر بعد رسول الله عليه وسلم لكنهم جهلوا قاتلهم الله وقد جعل إلا من تاب منهم فتاب الله عليه فقد فرقوا بين الصلاة والزكاة أتى أبو بكر رضي الله عنه إلى الناس يوم الجمعة لأنه كان يدعو هو اقتدام برسول الله عليه وسلم المسجد للأمور للدعوة وللعلم وللشؤون العسكرية فكان يكلم الناس في حال هؤلاء المرتدين وماذا يفعل معهم ويستشير الناس ثم أكمل رضي الله عنه خطبته وصلى بالناس ثم عاد للمنبر فقال إني رأيت أن أقاتلهم فقام عمر رضي الله عنه قال كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله هذا في حديث آخر هذا استدل به عمر رضي الله عنه لأن ليس في الحديث الذي استدل به عمر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهو حديث ثابت لكنه يحمل على هذا فقال أبو بكر وفاته هذا الحديث حتى يقول ابن حجر وابن تيمية رحمهم الله ربما أبو بكر لم يتذكر هذا الحديث أو أنه لم يسمعه رضي الله عنه فإن العالم قد يخطى عليه بعض أمور العلم وبعض المسائل ولو أنه أعلم من غيره في الجملة هو أعلم من عمر في الجملة ومن ابن عمر ومن كثير من الصحابة لكن خبي عليه هذا فأستعمل القياس رضي الله عنه وأرضاه قال والله لو قاتلنا بين من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال قال ابن حجر هذا من استعمال القياس وهو وارد وفي رد على من أنكر القياس إنما كان عمر فأنكر على أبي بكر رضي الله عنه فقال أبو بكر ما ترون للناس؟ فقال نرى ألا نقاتلهم بإجماع. فقال أبو بكر والله لو منعوني على المنبر إقامة كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. عجيب، كل المسجد من الصحابة من المهاجرين والأنصار يجمعون على رأي، وأبو بكر رضي الله عنه على رأي واحد، ويصبح الحق والصواب مع أبي بكر رضي الله عنه. قال عمر فتأملت أن الله عز وجل ما شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه إلا للتي هي أخير، فقمت فأيدته فقام الناس فأيدوه رضي الله عنه وأرضاه، لأن الله عز وجل ثبته وسدده. وما كان للرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يختار أحسن الناس وأكثر الناس لله عز وجل ويقدمه في الصلاة، حتى يقول عمر والله لأن مقدم في غير حد من حدود الله فتضرب عنقي لكان أهون علي من أن أتقدم بقوم فيهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه يعرف حقه. ويقول عمر خلافا لما تدعيه الشيعة الذي يقول فيهم ابن تيمية قاتلهم الله لو كانوا من الوحوش لكانوا حمرا، يعني حمير، ولو كانوا من الطيور لكانوا رخما، يقولون انه اغتصب الخلافة غصبا. يقول علي كما ثبت في الصحيحين على منبر الكوفة يوم الجمعة والله لا يأتي احد يفضلني على ابي بكر عمر الا جلدته حد المختلف 80 جلدة، لانه كذاب على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين. الله سبحانه وتعالى اوحى الى رسوله، وما كان فعله صلى الله عليه وسلم الا وحي يوحى. والرسول صلى الله عليه وسلم قدمه في الصلاة ورضيه المسلمون، فتاة الشيعة فيقولون لا اقتصب الخلافة، ومن علمهم بذلك؟ بل هم اجهل واظل من ان يتفتوا في هذه المسائل. فابو بكر رضي الله عنه رأى قتالهم، ثم ارسل خالد الى اهل الشعر الذين في اليمامة وكذابهم العنيد المجرم الدجال في سيلمة، وقد مر طرف من هذا ولا بأس بإعادة الشارع. فلما وصل الجيش الى هناك قاتلهم خالد رضي الله عنه وأدى الجزية وأتى منهم، ومر بطريقه فأخذ سادة سيارة من غطفان من عيينة بن حصن وأدخله في المسجد كره حتى أدخله ملبس في عمامته. هذا عيينة الذي يقول في صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إذنوا له بيت أخ العشيرة، وهو مسلم ذات الوقت، لكن عليه أفضل الصلاة والسلام كأن عنده حدث أن هذا الرجل سوف يفعل شيء. فلما مات صلى الله عليه وسلم الفتح فأدخله خالد وهو ملبس بالعمامة يجوز أمام أبي بكر، فقال أبو بكر المرتدين اختاروا من اثنتين، إما حرب مجلية وإما سلم مخزية. بعد أن سلموا قالوا يا خليفة رسول الله، الآن عرضوا خليفة رسول الله بعد سيف أبي سليمان خالد بن الوليد، ما هي الحرب المجلية وما هي السلم المخزية؟ قال أما السلم المخزية فتسلمون سلاحكم وعتادكم وتبقون معنا كالحريم وكالنساء، لا تحضرون قتالا ولا لكم حظا في الفيء ولا شيء، وإما حرب مجلية نخرج لكم وتخرجون لنا مرة ثانية، فمن ينتصر منا فليأخذ الأمر. فقالوا بل سلم مخزية، فبقوا في الإسلام، ولكن بعضهم ربما أدخله أبو بكر باستغناء فيما بعد وعمر في أمور الحروب. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، كيف غاب هذا الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه؟ قال أهل العلم إما أنه لم يسمعه رضي الله عنه ويعذر في ذلك، فإن الصحابة ليس هناك أحد كما يقول الشافعي في الرسالة، ما هناك أحد من الأمة جمع السنة كلها، وقد يجمع العالم غالب السنة لكن تفوته بعض الأمور. الأمر الثاني، قد يمكن أن أبا بكر رضي الله عنه سمع بهذا الحديث لكن نسيه مع الغضب ومع أمور المعركة، أو نسيه غفلة التي تعتري البشر، وذكره ابن عمر رضي الله عنه فيما بعد، قال في آخر حياته رضي الله عنه ذكره بهذا الحديث فسكت رضي الله عنه وأرضاه، ولو أن هذا الحديث معه لعرضه على الناس، لكنه استخدم القياس فقال والله لا قاتلنا بين من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الصلاة فإن الزكاة حق الناس، فاستخدم القياس وترك الناس رضي الله عنه لأنه لم يبلغه أو نسيه. القضية الثالثة، الشهادة وحدها لا تعصم الدم على رأيها السنة والجماعة إلا المرجع، المرجع يرون أن من اعتقد وشهد فقد انتهى الأمر، من اعتقد وشهد سواء صلى أو لم يصلي، ولذلك يقولون لا يكفر من ترك الصلاة عندهم لأن الصلاة عمل زائد عن الإيمان. أما أهل السنة فإنهم يرون أن الشهادة وحدها لا تعصم الدم، بل لا بد من الصلاة معها، وفي الزكاة خلاف، الزكاة لا تدخل بهذا الحديث لأن فيها خلاف، ولأن بعضهم منع الزكاة بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم وما قاتله عليه الصلاة والسلام، وقال ومن تركها أو من منع أداء الزكاة فإن عاقدوها وشطرا من ماله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى. وتركت امتنع من أداء الزكاة بعض الناس، بعضهم لعذر بعضهم لنفاق، كما سمعنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتله. لكن في هذا الحديث أنه كأنه والله أعلم ذاك يخصص فعله صلى الله عليه وسلم يخصص قوله هنا. أما الصلاة فإنهم يقاتلون، ويكثر من ترك الصلاة سواء جحدا أو سواء كسلا على ما قسمه بعض الفقهاء، ولا أثر لهذا التقسيم وليس بصحيح. والمرجع يقولون اعتقاد وقول فحسب، والكرامية يقولون يقول فحسب، يقول لا إله إلا الله ويأتي الجنة، سواء اعتقد أو لم يعتقد، صلى أو لم يصلي. فهم ينقصون عن المرجع لأنهم يقولون قول فحسب. وقد مر معنا تقييد من هذه من الباطل، فالشهادة وحدها لا تعصم الدم، فمن شهد أن لا إله إلا الله ثم لم يصلي فدمه حلال، فهو ما عصم دمه. القضية الرابعة المقاتلة غير القتل. ولذلك يرى الشافعي في هذا المسألة يقول المرجع مقاتل الناس، قال هذا على العموم أنه يقاتلهم جملة بصف وهم بصف، لا أنه قال المرجع أن أقتل تارك الصلاة والزكاة، لكن بعض العلم قالوا لا، هذا ما يأخذ من هذا الحديث، يأخذ من الحديث أخرى فقاتل المشركين، يعني قاتلوهم جملة. أما على الأفراد فقد يسلم بعضهم أو يسوف أو بعضهم مستضعف وقد يخرج مع الجيش، فالمقاتلة غير القتل لا تؤخذ من هذا الحديث. إنما ذكرته لأن ابن حجر أورده واستراح لهذا الرأي لأنه شافعي، ابن حجر صاحب الفقه شافعي، فصادف قلبا خاليا فتمكن. وابن تيمية يرى أنهم يقاتلون على يعني على القتل لا على المقاتلة، لأن من المفاعل المشاكلة أفعال المشاركة يقول يقاتلون، فمن يقتل يقتل على الجملة، ومن يتب يتب، لكن على القتل من ترك الصلاة فإنه يقتل. الفائدة الخامسة والقضية الخامسة، أهل المعاصي لا يقاتلون، أهل المعاصي لا يقاتلون. أخذ من أن رسول الله عليه وسلم لما حصر المعاصي في ترك إقامة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فغيرها يؤخذ بالمفهوم، فما سكت عنه فلا يأخذ حكم المنطوق كما قرره ابن حجر في هذا الكلام، وكذلك العيني في عمدة القاري. فإن أهل المعاصي لا يقاتلون، من شرب الخمر من عقيدة أهل السنة والجماعة فإنه قام عليه الحد، ومن زنى ومن فعل إلا يستحل هذه الأمور فإنه يقتل. أما أن عصى الله عز وجل فإنهم لا يقاتلون، لكنها تقام عليهم الحدود. أما من استحلها وراء أنه لم يجد الله عز وجل تحريمها أو أنكر التحريم، فهذا لو استحل أي سنة من السنن فقد كفر، مثل الله سلامه. الفائدة الثالثة، ترك تكفير أهل البدع المؤدين للشرائع الملتزمين بالتوحيد. أهل البدع لا يكفرون، لا يكفرون، وهذا أصل من الأصول ينبغي أن يفهم، وقد فهم ويفهم كثير. لكن أهل البدع إذا ابتدعوا بدعة في الدين فهم فسقة، ولا يكفرون ببدعهم إلا ما استثنى بعض أهل العلم مما سوف أذكره. وابن تيمية رحمه الله له كلام جميل منقول في منهاج السنة، وجمعه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في آخر الموقف، جمعه من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في ما يقارب 30 صفحة في حكم أهل البدع هؤلاء. يرى رحمه الله ابن تيمية أنهم لا يكفرون، ويقول ان الحديث الذي يقول صلى الله عليه وسلم فيه تختلف امتي على 73 فرقه، واحده في الجنه واثنتان وسبعون في النار، او كلها في النار الا فرقه واحده هم اهل السنه والجماعه، يقول انه لا يلزم من ذلك تخليدهم ولا تكفيرهم. وهذا الحديث ليس يقول في الصحيحين ولا في احدهما، بل هو حديث حسن بمجموع طرقه في السنه. ثم يقول بان الله عز وجل ذكر بعض العصاه وقال يدخلون النار كالقاتل وكغيره ممن ارتكب بعض المحرمات، فدخوله للنار لا يستوجب كفره، هذا الامر الذي يفهم. فالشاعرة مثلا والمعتزلة والجهمية على وجه العموم الا ما خصصه بعض العلم باعيانه او من فعل كذا فهو كافر لا يكفره. اما الشيعة فقسمهم من تيمية الى قسمين، قسم اتى بما يجب الكفر فنكفره ابدا، وقسم أتى بما يجب التفسير فنبسطه. فأما ما أتى بموجب الكفر فمن قال إن القرآن ناقص، ومن قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الأمانة، ومن قال أو تكلم في عرض عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق المدرة من فوق سبع السماوات، ومن كفر الصحابة فإنه يأخذ هذا الحكم. وأما غير ذلك كان قدم علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر هذا فاسق، أو اتهم بعض الصحابة أو سب فهذا يؤخذ من هذا الحكم ويؤخذ من هذا الحديث تكفير أهل البدع، لأنه لم ينقص الله عليه وسلم إلا هذه الأمور، فمن أداها وقام بها ولم يأتي بموجب الكفر التي يعارض هذه الأمور فهو مسلم على الظاهر من أستراه عند الله تبارك وتعالى. والقضية السابعة قد يخفى على العالم ما يعلمه من هو أقل منه، وهذا معروف في قصة أبي بكر، وقد خفي على العلماء من الصحابة بعض المسائل علمت من صغار من الصحابة رضوان الله عليهم. عمر رضي الله عنه أتاه أبو موسى فطرق عليه الباب فلم يأذن له، فطرق ثانية فلم يأذن له، فطرق ثالثة فلم يأذن له، فذهب أبو موسى. وكان عمر مشهور رضي الله عنه في خلافته، ففتح الباب ونادى أبا موسى تعال حلم ما لك ومليك؟ قال الأعرابي أما يقول الله قليل من عباد الشكور؟ فأطلقه وقال كل الناس أفتح منك يا عمر. فالمقصود أنه لا يغتر بالكثرة الكاذرة في أنها سلكت منهج أو أنها اعتقدت مبدأ أو طريقة أنها مع الصواب. أتى رجل إلى علي رضي الله عنه يوم الجمعة فقال يا علي أرى أنك ظلمت، قال فكذبت أمك ومن أخبرك أني ظلمت؟ قال أتظن أن الزبير وطلحة وعائشة وفلان وفلان ظلالا وأنت على الحق، لأنهم قاموا في مواجهة. فقال علي رضي الله عنه فكذبت أمك، اعرف الحق تعرف أهله ولا تعرف الحق بالرجال، اعرف الحق أنه حق تعرف أهله تبعا لا أصلا، ولا تعرف الحق بالرجال، لا تقول فلان يفعل كذا وفلان كذا إذن هو مصيب، فهذا خطأ. فالحق قد يكون عن الواحد ويكفي أن يكون واحد على الحق، وأهل السنة هو من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان واحد. المثل العاشرة العمل بالظاهر وقبوله من الناس والثراء إلى الله تبارك وتعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعل ذلك قد يكون منافقين، قد يكون منافقين. وفعل هذا الأمر كثير من الناس عند الرسول صلى الله عليه وسلم فما قاتلهم، فنحن نقبل سرائر الناس، ولذلك ناخذ في التعديل وفي الشهادة وفي التوثيق الظاهر من الناس حتى في الإمامة. لا نأتي إلى إمام مسجد فنقول له قبل أن تكبر اصبر، ما هو معتقد عن السنة في الصفات وفي الأسماء، وهل الله عز وجل مستوي على عرشه حقيقة، وهل تعتقد أن كذا وما مذهب كذا وكذا، هذا تلطف وتعمق وبدعة لا ما أنزل الله به من سلطان. وكذلك يقول أهل العلم في من يذبح كذلك وظاهره أنه مسلم، يعني من يذبح الذبائح هذه لا نأتي له ونقول هل أنت تصلي الخمس في جماعة وتحضر الفجر وتعتقد من هذا السنة والجماعة في الصفات وفي الأركان وترى وترى وترى؟ هذا ليس بوارد، بل نكتفي في الجملة أن نعرف أنه من المسلمين وأنه يصلي إن شاء الله في الظاهر ونكل السرائر إلى الله عز وجل. فهذا يعني يعرف ويعلمنا هذا الحديث وهو عليه كلام أهل العلم موجود. القضية الحادي عشرة فيه أن المنافق قد يعصي دمه في الدنيا وحسابه على الله تبارك وتعالى، فإن لا إله إلا الله وإقام الصلاة عصمت دماؤهم في الدنيا، لكن حسابهم عند الله نار فلظى وهم في الدرك الأسفل من النار. الثاني عشر اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم من عدم تدريب بعضهم على بعض، والخلاف وارد. ولذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله من قلة علم الرجل أن يعنف على المخالف، إذا رأيت الإنسان يعنف على المخالف تعرف أن ما عنده علم أبدا، لا أدب ولا علم. ولذلك السلف الصحابة رضوان الله عليهم في الفروع يقول ابن القيم في إعلام الموقعين لكنهم بحمد الله وبفضله وبعونه لم يختلفوا في الأصول أبدا، وما تكلموا في الأسماء والصفات ولا اختلفوا فيها بل أدروها على الظاهر وسكتوا. ولذلك ما سمعنا أنهم اختلفوا في الأصول، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يلقي عليهم الأسماء والصفات فما كانوا يناقشونه. يقول صلى الله عليه وسلم يضحك ربك وهم فيهم العلماء والعباد والأعراض، فما كان يقولون هل ضحك يليق بجلاله يا رسول الله أم لا، سكتوا يعني يغلط على الظاهر. أما في المسائل الفروع فاختلفوا، ولذلك يؤخذ من هذا عدم التدريب والتعنيف من بعض المخالفين على بعض، ومسائل اجتهاد واردة. وابن تيمية له كتاب رفع الملام عن أئمة الأعلام يبين أن الخلاف أنه قد يكون وارد من عهد الصحابة وقد ورد، ثم يعلم ويعتذر من أئمة بستة آذار قد ثبت عن أوردنا بعضها. وبعض الناس يعنف على بعض المسلمين في سنن صغيرة لا تحتاج إلى هذا التشدد والتنطع والتعمق الذي ذمه صلى الله عليه وسلم. أحدهم إن رأى بعض المسلمين يضم يديه على قدره قال أين أنت عن حديث علي أنه تحت السرة ثم يغضب عليه ويهجره، وهذا ما عنده من العلم إلا الجهل. والآخر يقول كذلك في دعاء الاستفتاح لا تستفتح بهذا الدعاء لأنه في أبي داود وذاك في الصحيحين ثبت من طرق، فهذا لسنا معمرين، بل المنازع لا يجرب عليه ولا يعنف. فهذه ما دام أن في المسألة خلاف فالأمر في سعة، فمن هناك مسائل خلافية فمن فعل هذا فقد أصاب ومن فعل هذا فقد أصاب، لكن الإنسان يتحرى لنفسه الحديث الصحيح دون ما يجعله يعني يعرضه على الناس. لك أن تعرف أن الحديث الذي في البخاري يقدم على الحديث الذي ضعيف في أبي داود فتعمله، لكن ترى بعض الناس يفعل هذا لا تجرب عليه. ولذلك هذا اشتغال بالقصور أو بالخلافيات أو تشدد على المسلمين أو تجهيل بسبب هذه المخالفات البسيطة ما أنزل الله بها من شيطان، ومن فعلها فهو آثم. حتى أن ابن تيمية رحمه الله في كتاب أصول الفقه يرى أن المسائل المتنازع فيها أن الأمر فيها سعة، وأنه لا يحرج من فعل ولا يعنف عليه حتى ولا يرد عليه. مثلا الصلاة بعد صلاة العصر، من دخل المسجد بعد صلاة العصر وقت نهي عند بعض أهل العلم، يقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وبعض أهل العلم يرى وهو يعني الراجح عند بعضهم أنه يصلي ركعتين، يقول صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد فلا يزيد حتى يصلي ركعتين. فإن رأيت أحد الناس يصلي ركعتين وأنت ترى عدم الصلاة فلا تفرب عليه ولا تعنف، وبالعكس كذلك لا تفرب ولا تعنف، هذا الأمر في سعة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والهداية. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال عن قول لا إله إلا الله، وقال لمثل هذا فليعمل العاملون. قال حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل فقال إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. قبل يعني شرح الآيات هنا في هذا الحديث مسائل. أولا يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاوب بأجوبة مختلفة، وقد مر معنا بعض الأسئلة التي عرضت عليه صلى الله عليه وسلم، والسؤال هو السؤال ولكن الجواب تغير منه صلى الله عليه وسلم، فما هو سر هذه المسألة؟ والأمر الثاني لماذا كان يسأل صلى الله عليه وسلم من بعض الناس عن فضائل الأعمال وعن بعض المعاصي فيجيب صلى الله عليه وسلم بإجابات مختلفة؟ والقاعدة في هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يجيب على اختلاف الأشخاص والأحوال، لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام ولا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أما غيره فإنه لا يستطيع مهما بلغ من العلم. غيره صلى الله عليه وسلم بعض أهل العلم يأتي الإنسان فيقول دلني على أفضل عمل، قال أدلك على الجهاد في سبيل الله، وهذا السائل من أخوف الناس، يموت قبل المعركة قبل الموت، لأن يعني بعض الناس يموت قبل الموت مرات. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليست إجابته هكذا، كان صلى الله عليه وسلم يعرف استعدادات الناس ومواهبهم وما يمكن أن يقوموا به وأن يوفوا حقه، فيخبرهم على قدر حاجتهم وعلى ما يستطيعون له ويقدرون له. أتاه أبو ذر رضي الله عنه، وأبو ذر في حده رضي الله عنه، قال أوصني يا رسول الله لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالصدقة أي مال عند أبي ذر حتى يتصدق، أو الإنفاق في سبيل الله أو الجهاد أو، لكن قال له لا تغضب. قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب. فعرف صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل أبو ذر رضي الله عنه أو غيره، لكن استهانه أبو ذر، أن دواه وعلاجه أنه عدم الغضب، لأن الغضب مركوز فيه ووجد فيه رضي الله عنه حتى فيما بعد ما استطاع أن يتسيطر عليه، لكنه غجر ما استطاع منه رضي الله عنه وأرضاه. وآتاه عبد الله بن بصر كما في السنن الترمذي، فوجده شيخا كبيرا قد أعيا، فقال يا رسول الله باب أتشبه به، إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه، هل يقول عليكم الجهاد في سبيل الله؟ ماذا يفعل هذا عمره 80 سنة؟ قال لا تزال لسانك رطبا من ذكر الله. الذكر يذكر الله وهو راكب على الفراش، لا يصلي ولا يصوم ولا ينفق ولا شيء، يسبح فقط في حاجة لسان، أقوى شيء في لسان. وأتاه ابن غيلان الثقفي كان من أشجع الناس، جثة هامدة قوية، فأتاه فلما دخل عليه أسلم، فأحيى الله هذه الجثة بالإيمان وأصبح حيا يقضى. فقال دلني يا رسول الله على أفضل عمل، قال عليه بالجهاد في سبيل الله. أن هذا إذا حضر يعني نفع الله به سبحانه وتعالى. ويأتي الآخر فيخبره صلى الله عليه وسلم بما يمكن، لكن هذا لا يتهيأ لكل الناس ولا لأهل العلم ما بلغوا، إنما يتهيأ للرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن حجر هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل نفس هذا السؤال في حديث ابن مسعود وفي حديث أبي ذر وفي حديث أبي هريرة فتغيرت الإجابات. هنا يقول صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله. وعند ابن مسعود يقول يا رسول الله أي العمل أفضل، قال الصلاة في أول وقتها، الصلاة في أول وقتها. وفي حديث أبي ذر سئل أي العمل أفضل فأخبره في الجهاد في سبيل الله. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر بهذا رأى حال المخاطبين، فإنه قد يوجد في هذا المجلس الذي تكلم فيه صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث لذيف من الناس ما قوي إيمانهم، فلو قال الصلاة في أول وقتها ما كان حاجتهم إلى ذكر الصلاة أول الإجابة بتلك الحاجة التي تحوجهم إلى أن يتعلموا الإيمان. فعرض صلى الله عليه وسلم الإيمان. أما ابن مسعود فعالم من علماء الصحابة، هل إذا سأل الرسول عليه وسلم أي الأعمال أفضل وأصبح مؤمن من أخمص قدميه إلى شغاف رأسه رضي الله عنه، هل يقول صلى الله عليه وسلم إيمان بالله ورسوله ومؤمن؟ لا، فقال الصلاة في أول وقتها، لأنك لسان الحال يقول ابن مسعود أنك إمام وعالم ومعتبر فعليك بالصلاة في أول وقتها. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه صاحب هذا السؤال أدرك أمراء يؤخرون الصلاة على أوقاتها، ففادوا هذا الحديث، فكان يصلي في بيته الصلاة في أول وقتها ثم ينزل إليهم في مساجدهم فيصلي معهم. وصرح له صلى الله عليه وسلم بأن قال يا رسول الله إذا أدركت قوم، هذا من حديث ابن مسعود وحذيفة، يميتون الصلاة عن وقتها يؤخرونها، أصبحت ميتة ولا أصبح لها أثر ولا قبول ولا محبة ولا رفعة، فماذا أفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم صل الصلاة على وقتها ثم صل معهم. وفي رواية أبي ذر ولا تقل إني صليت، لكن صل في بيتك ثم تعال فصل معهم. فكان يفعل الصحابة لما أتى بني أمية فأماتوا الصلاة وأخرجوها عن وقتها، حتى يقول ابن تيمية أن من سبب زلزلة ما كان عليه من سلطان تأخير الصلاة عن أوقاتهم، لما أخروها أخرهم الله عز وجل. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم يغير الإجابات بحسب أحوال السائلين عليه أفضل الصلاة والسلام. فقال أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. هذا كثير من هذه المسائل مرت معنا، لكن بقي بعض القضايا. الأولى مرت وهي اختلاف الأجوبة بحسب الحال والمخاطب. والثاني ترتيب الأعمال على الإيمان، لأنه هنا وجد في المجلس من لم يستعد أولا بالإيمان أو نذيف من المسلمين الذين هم حديث عهد بالإسلام، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه لا عمل ولا قبول ولا جهاد ولا حج إلا بالإيمان. الأمر الثالث تفضيل الجهاد على الحج لما فيه من نفع متعدد. الرسول صلى الله عليه وسلم قدم الجهاد هنا على الحج، مع علم أن الحج ركن وأن الجهاد في سبيل الله ليس بركن عند جمهور العلماء، ولو أن بعضهم قال أنه ركن، الجهاد عدوه ركن ثابتا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث معاذ في عند الترمذي والجهاد وذروة السلام الجهاد، ذروة السلام هذا الدين الجهاد فعدوه ركن ثابتا، لكن الصحيح أنه ليس بركن. وقدمه صلى الله عليه وسلم على الحج وهو ركن قالوا لما فيه من نفع متعدد، لأن المجاهد يرفع راية الله ويحمي حوزة المسلمين ويدفع الكفار، وأما الحج فإنه يحج لنفسه، فاهتم به صلى الله عليه وسلم. والقضية الرابعة اعتقاد القلب عمل، وهو دليل البخاري. يريد البخاري هذا الكلام، اعتقاد القلب عمل، لأنه قال صلى الله عليه وسلم إيمان بالله ورسوله. سأله السائل أي العمل الأخضر، أي العمل؟ فقال إيمان بالله ورسوله، فسماه صلى الله عليه وسلم أو جعله صلى الله عليه وسلم عمل. فالسؤال يقول أي العمل أفضل، فسمى الإيمان عمل. ولذلك يقول البخاري باب من قال إن الإيمان هو العمل ثم أتى بهذا، وهو شفاف دقيق رحمه الله رحمة واسعة من أبكياء العالم كما يقول أهل العلم عنه. يأتي بالفائدة وحتى ما تدرك عند كثير من الناس، حتى يأتي الزين بن المنير كثيرا ويقول ما مناسبة هذا الباب لهذه الترجمة، من أين أتى البخاري بهذا الباب لهذه الترجمة، ويقول ابن السين أظن البخاري غلط أتى بباب ليس له وركب حديثا عليه تركيب، لكن ابن حجر يقول ما غلط ولا ركب ولا اضطرب بل هو صحيح معه ثم يوجه مطالب. هذا هي القضايا. أما قوله سبحانه وتعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، قال أهل العلم إنما قال الله عز وجل أورثتموها دليل على الاستحقاق، أي كأنها للاستحقاق وراثة أخذتموها كابرا عن كابر وليست بالوراثة لكن أورثتموها، أي لما حقها الله عز وجل فكانت كأنها حق لكم في الإرث. وقال بعضهم لا، لما قسمت الجنة في علم الله عز وجل أصبحت ميراث ينتظر المؤمن وكل من يدخل الجنة، فنسأل الله أن لا يحرمنا ذاك الميراث، الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. كيف هنا يقول بما كنتم تعملون وهناك يقول عليه أفضل الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم الجنة بعمله أو لن يدخل عمل أحد منكم الجنة، أو كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام يقول اعملوا فإنه لن ينجو أحدكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا يتغمد الله برحمته. فكيف ينجي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة بالعمل والله عز وجل يقول وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. ابن القيم له مذهب ولبعض أهل العلم مذهب، ابن القيم يرى رحمه الله يقول هنا هي المنازل في الجنة بالعمل، أما الدخول فبرحمة الله، وأما النزول والدرجات فبالعمل. يدخل كلنا الجنة أو من يدخل الجنة نسأل الله من فضله برحمة الله عز وجل، لكن المنازل والدرجات بالعمل فتختلف باختلاف العاملين. فالله عز وجل يقول تلك الجنة التي يسموها أي الدرجات والمنازل بما كنتم تعملون. أما الدخول فعلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فهو برحمة الله. وبعضهم يقول ويمين إليه بن حجر لا، بل وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون أنكم لما عملتم العمل قبله الله منكم، وقبول العمل من الله رحمة. فمعنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا يتغمد الله برحمته، أن يقبل عمل الصالح ويتجاوز عن السيء، كقوله عز وجل أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. فهناك تقبل الله للعمل الصالح وتكثير السيء رحمة، وهذا كأنه أولى والله أعلم. لكن عليه كثير من أهل العلم، ولأن الآيات إما أن تأتي بما كنتم تعملون المقابلة والعوض، وقاله حتى الشيخ عبد العزيز بن باز علقه تعليقه يقول المقابلة، ويقول لا السببية، هو ابن حجر يرى أنها المقابلة والعوض، فأما السببية فإنه قد لا يجرى لكن هي ثبت الأعمال. لكن الصحيح أن الله عز وجل رحمنا أو يرحم من يرحم منا بقبول العمل وبتكفير السيئات وهي رحمة. وأما قول سبحانه وأما قول البخاري وقال عدة من أهل العلم أبهم الكلام، وعدهم أنس رضي الله عنه وابن عمر وأبو ذر، قالوا في قول الله عز وجل فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قيل عن قول لا إله إلا الله. فشاهد البخاري أنه لما قال لا إله إلا الله اعتد عمل، فالقول والاعتقاد والعمل كله دين، وهذا يريد يثبت هذا، يريد يرد على الكرامية الذين قالوا العقيدة إنما هي قول، وعلى المرجع الذين قالوا إنما هي اعتقاد، وعلى اعتقاد وقول المرجع، ثم يريد يثبت أن القول والاعتقاد والعمل كلها دين من جل الله عز وجل. فهو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، أي عن قول لا إله إلا الله هذا مذهب، وقيل عما كانوا يعملون وهو روي لبعض المفسرين عما كانوا يعملون من الجرائم في الحياة الدنيا. وقال لمثل هذا فليحمل العاملون، أي لمثل هذا أي النعيم الذي ذكره الله في سورة الصافات فليعمل العاملون. فاستدل به البخاري أي يقدم عملا فإنه دين يدخلون به الجنة وهو دين الله عز وجل. ودين المبارك بالمناسبة كان يدعو الله أن يتوفاه غريب، لأنه ثبت في بعض الأحاديث أن الغريب شهيد، وأتى بالسيوطي في تنوير الحياة لك في شرح موطأ الإمام مالك وذكر من الغريب شهيد. فيقول ابن المبارك كان إذا صلى قال اللهم أمتني غريب، وكان له ثوب يصلي فيه دائما يقول هذا كفني. واستحب بعض أهل العلم مثل ابن المبارك وإسحاق بن راهوية أن المسلم يدفن بالثياب التي كان يصلي فيها ويصوم فيها ويعبد الله فيها، لأن آثار العبادة عليه، ولذلك كفن صلى الله عليه وسلم في ثيابه، في ثياب كان يصلي فيها صلى الله عليه وسلم. يكفل أبو بكر في ثيابه رضي الله عنه. فابن المبارك الشاهد أنه لما حضرت الوفاة توفي به بلد من البلدان في الشمال توفي فيه وهو غريب. فقال له غلامه بكى غلامه وقال يا أبا عبد الرحمن أبعد العلم وبعد الإبادة وبعد تلك المجالس تموت الوحيدة؟ قال اسكت فإني سألت الله ميتني غريبة. ثم انتبت ابن المبارك ثم تبسم وضحك وهو في سكرات الموت ثم قال لمثل هذا فنعم العاملون. وكأنه والله أعلم رأى مقعده في الجنة أو من بعض المبشرات. بعد الأذان نكمل ما تيسر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فينا حديث ربما نرجوه ولو أننا نقرأه لكم ثم نعرض إلى بعض قضايا سهلة بسيطة. قال البخاري رحمه الله: باب إذا لم يكن الإسلام عن الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. بقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان عن الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أو رجلا هو أعجبهم إلي. فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. هذا الحديث فيه 16 قضية أوردها العلم وجمعت يعني مجمل الحديث وسوف نبقي شرحه إلى درس مقبل إن شاء الله. أن سعد رضي الله عنه كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم وسعد هو خال الرسول صلى الله عليه وسلم خولة يعني قريبة من قرابة خولته صلى الله عليه وسلم وهو أحد المبشرين بالجنة. ونختم بترجمته ولو مر معنا طرف من ترجمته هذه الجلسة ثم سؤال أو سؤالين. هو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. وقال له صلى الله عليه وسلم يوم أحد: ارمي سعد بذات أبي وأمي. يقول علي: والله ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا إلا سعد. وقال صلى الله عليه وسلم: هذا خائفا يرني كل خاله. وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أسباب إجابة الدعوة قال: أطم ما طعمت فكم استجاب الدعوة. ولذلك قال له صلى الله عليه وسلم: اللهم سدد رميته وأجب دعوته. فكان كلما دعا أصابت بإذن الله. وثبت عنه أنه لما قطعت الجسور على النهر قال: يا خير الله اركبي، خير المسلمين يا خير الله اركبي. وقد وقعت في الماء ووقع كثير من الجيش فجمد الله لهم الماء النهر فمشت بإذن الله حتى خرجت. يقول أبو إدريس وكان معهم: فقد منا رجل مخلاة فرجع إليها فوجدها معلقة في شجرة في النهر فأخذها وخرج. وثبت في البخاري أنه أن عمر رضي الله عنه ولاه على الكوفة وأهل الكوفة كانوا من أشغب الناس حتى نصر الله سعد وعلي بن أبي طالب بالحجاج بن يوسف الثقفي علمهم كيف يتعاملون مع المؤمنين. فهؤلاء نقموا على سعد حتى الصلاة يقول ما أعرف يسلم. فحاكموه إلى عمر رضي الله عنه قال: عجبا لبني أسد قاتلتهم على الإسلام بيدي هذه وأدخلتهم بسيف في الدين ثم يقومون علي الصلاة؟ والله إني كنت أركض في الأولين وأحذف في الأخرين. قال عمر رضي الله عنه: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. ثم أرسل عمر رضي الله عنه ليستدعي الأمر لأنه رضي الله عنه كان فيه من الدهى والذكاء الشيء العجيب والعلوم بيد الله عز وجل لكن لا بد من الفتنة. فأرسل محمد بن مسلمة وقوما معه من الأنصار. فلما وصل الكوفة مروا بالمساجد جميعا معهم سعد شبه المعذر يعني يماشيهم ويقول: هذا أميركم. يقول محمد بن مسلمة: أتوكم على شيء؟ فيثنون عليه على صدقه وأمانته وعلى جهده وعبادته. فمروا بمسجد لبني عبس ضاحية وناحية من نواحي الكوفة فقال شيخ كبير إما أما إذا سألتمونا فوالله ما كان يمشي مع السرية ولا يعدل في الرعية ولا يقتل بالسوية ولا يقتل في القضية أو كما قال سجع يعني كلامه. فقال سعد اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة فأطل عمره وكثر ماله وولده وعرضه للفتن. فكبر هذا الشيخ على كبر سنه وتعرض للفتن وأكثر الله ماله وولده وشغله حتى كان يتعرض للجوار للبنات في سكة الكوفة ويغمزهن ويقول شيخ مفتوح أصابتني دعوة سعد. وذكر الذهبي في النبلاء أن سعد رضي الله عنه كان يخطب في الكوفة فنزل من على المنبر بعد أن صلى الناس وخرج فإذا الناس مستمعين ويسمعوا بجة وسجة قال ما هذا؟ قالوا هذا رجل يسب علي بن أبي طالب. فتقدم إليها سعد وقال لا تسبوا أخي يعني أخيها يقصد أخاه علي رضي الله عنه. فقال والله لو سبنا. فقال اللهم اكفنيه بما شئت أو اكفناه بما شئت هذا الرجل يعني. قال فندى جمل من الكوفة وأتى إلى المسجد فتأخر الناس عليه فقرب من هذا الرجل فلطمه بيده الجمل لطم الرجل وهذا سند صحيح فوقع الرجل ميتا على الأرض. فأجاب الله دعوة سعد. ولما أتى النزاع بين علي رضي الله عنه ومعاوية وتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون رضي الله عنهم جميعا فهم من الذين قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين يبدين لعامل الشعب ما قولك في أهل صفين في قوم معاوية وعلي قال أهل الجنة التقوا فاستحيا بعضا من بعض استحيا بعضا من يقر من بعض هؤلاء من الجنة وسلفة أعمالا من الشاهد أنه سجل فتنة رضي الله عنه وخرج بغنم وبخيمة يرعاها في الصحراء فقال له ابنه أتترك الخلافة والناس يتقاتلون على الملك وترعى شويهاتك قال اغرب عني لا أم لك والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد الغني الخفي الكفي. فلما أتته الوفاة كانت ابنته عائشة عند رأسي فبكت قال لها ابكي أو لا تبكي والله إني من أهل الجنة. قال الذهبي صدق والله هنيئا له ومريئا فقد أخبر رسول الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة بشره بالجنة فيقول ابكي أو لا تبكي والله إني من أهل الجنة. فصدق هنيئا له رضي الله عنه فهو صاحبنا لهذا الحديث الذي نبقى الحديث عنه والبسط والشرح إن شاء الله فيما يقبل من الوقت. أما هنا سؤال يقول لقد ذكرت أن من المرجية الأحناف فمن من الأحناف من المرجية أما أبو حنيفة رضي الله عنه فما يقولون نسبة القول له خطأ لم تصح إليه إمام المذهب وكتاب الفقه الأكبر على أنهم يقولون ليس صراحة له ألفه بعض أصحابه في القرن الثالث مصرح بأن الأعمال تدخل في الإيمان أما بعضهم فصرح هذا ووجد عنه وذكر ذلك اللالكائي في أصول شرح أصول السنة وابن حجر دائما تعرض له كما مر معنا في أكثر من ستة مواطن وعرف هذا أنهم قالوا فما أعرف بالذات من الذي قال يعني بأعيانه لكن هذا قول من الأحناف. يقول قلت إن الكثرة دائما معها الضلالة والخطأ وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة كيف درجة هذا الحديث وكيف يوفق بين هذا الحديث وما قلت. أنا ما قلت دائما أن الكثرة دائما معها الخطأ بقول في الغالب وفي الجملة وبالاستقراء من الكتاب والسنة أن الكثرة دائما مذمومة ولا يعجبك كثرة الخبيث ولا تعجبك كثرة الخبيث ولكن لابد من احترازات فإن الكثرة قد تصيب وأنا ما قلت ذلك على أطلاقي. أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة هذا دليل على الإجماع فلا تجتمع على ضلالة إذا اجتمعت الأمة علماؤها واجتمع جمهورها على أمر فيعلم أنه حق مع العلم أن هذا الحديث ليس بصحيح فيه ضعف ولو أنه صحيح لأخذه الشافعي من أول الطريق وارتاح لأنه جلس يقرأ القرآن عشرات المرات حتى أخرج دليل الإجماع الذي يقول فيه ابن حزم الظاهري والشوكاني ليس بدليل الشافعي رحمه الله لأنه يقول قراءة القرآن أبحث عن الإجماع حتى وجدت قول الله عز وجل ومن يشاك في الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ومصله جهنم مساءة مصيرة مع العلم أنه ليس كما تعرف وليس بقاطع في الإجماع لأنه ومن يشاك الرسول والذي يخالف في رأي ما شاك الرسول صلى الله عليه وسلم بل فهم أمر ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى رسله. قال إن التهديد هذا والتنديد وتوعيد بنار جهنم إن الله على أمور يعني كفرية اعتقادية تخرج صاحبها. ما العلم إن الله يناقش عن أدلة الجماعة بهذا المكان، إنما أقول إن هذا الحديث ضعيف الذي يقول الأخ. وأما أن استدلال جمهور بالإجماع فهذا لها بحث آخر، والإجماع حجة عند أهل العلم إلا من أنكره بالأدلة. لكن يقول بعض أهل العلم لم يثبت مسألة واحدة أنهم أجمع عليها الناس حتى نقلت إليها، حتى إجماعات ابن المنذر يقول الإمام أحمد هي كالهب الريح، يقول أجمع الناس على أن الظهر أربعة معروف، وأجمع على أن المغرب ثلاثة، وأجمع على أن الفجر ركعتان. فهذه يعني تعرف من النصوص الصريحة الصحيحة. لكن الإجماع حجة بلا شك، والأمة إذا أجمعت وإذا تألفت كلمتها فإجماعها حجة، ولا يرد الإجماع إلا من لا يرى حجية الإجماع وفسر الماء بعد الجلد بالماء. يقول ذكرت أن الحياة أسماء ممدوحة من مذموم، فكيف نجمع بين هذا وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحياة خير كله؟ أقول هذا الحياة خير، دليل الحياة خير كله والحياة الممدوح الذي أقول أنا فهو خير كله، الممدوح خير كله والمذموم شر كله، فجمع بين الحديث هذا. أما المذموم فيقول مجاهد كما يمر معنا في باب العلم طلب العلم يقول لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر، فهذا الحياة المذموم الذي يرد عن العلم وطلبه وعن جلوس في حلة الذكر وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن الدعوة وعن أمور الخير هذا حياء مذموم. وأما الحياة المنجوح فهما حمل عن الجميل ورد عن القبيح. في ختام هذا الدرس متوجه إلى الله العليم القدير أن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يرزقنا الاستقامة في الأقوال والأعمال، وأن يثبتنا حتى نلقاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.